بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله، قال: وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال، فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته. وقوله هنا في بيان أهمية الصيام أنه لرب العالمين، قد جاء في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فأعمال العباد عائدة له، وهي من الأمور التي فيها منافعهم، وأجورها قد بين الله عز وجل كثيرا من الأجور لهذه الأعمال، إلا الصيام فإن الله عز وجل اختص به. وأيضا يختص الله عز وجل بأجره وتحديد ثوابه عنده سبحانه وتعالى. فأولا أن الله عز وجل اختص به فهو عبادة خاصة بالله سبحانه وتعالى، لأن العبد له مع نفسه يعني شهوة وحاجة وطلب، وهذا في طلب مراد العبد لنفسه يصادم تفرغه وكذلك اجتنابه وكذلك تفرغه وكذلك ما يحصل له في خلو نفسه للتفرغ لما عند الله سبحانه وتعالى ومطالعة أسمائه وصفاته ومناجاة ربه وتهذيب نفسه وغير ذلك. فهذا معنى أن الصوم له سبحانه وتعالى، أي أن الإنسان يكون فارغا من ملذات نفسه، والنفس إذا فرغت من الملذات اتجهت إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا فرغت النفس عن ملذات الدنيا وعن الملذات الأرضية اتجهت إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الملذات الأخروية والملذات العلوية، فيزداد هذا في إيمان العبد. فلذلك كان الصوم لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني على أن الصوم لله عز وجل من حيث الأجر، فإن الله سبحانه وتعالى يعني جعل أجر الصيام أجرا مخفيا غير ظاهر، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي أن الله عز وجل يجزي على أجر هذا الصوم. كم يجزي؟ ما هو جزاء الصائمين عند الله سبحانه وتعالى؟ غير محدد. وإذا قال الله عز وجل أو إذا بين الله أنه غير محدد، فهذا يدل على أن الجزاء هذا عظيم جدا. انظر إذا قال لك يعني رجل ثري: أنا سأعطيك مبلغ من المال، وإذا قال لك رجل ثقيل: أنا سأعطيك مبلغ من المال، كم سيعطيك هذا الفقير؟ سيعطيك على قدره، وأما الغني سيعطيك على غناه، فكيف بالغني سبحانه وتعالى وهو الله أكرم الأكرمين جل وعلا. فلذلك كان الصوم من حيث أنه عبادة خاصة بالله، ومن حيث أنه يعني فيه توجه العبد وخلوه من الملذات والشهوات والشبهات والمباحات وتوجهه إلى الله سبحانه وتعالى، ومن حيث أن الصوم أجره عند الله يجزي جل وعلا به ما أراد وكيف ما أراد بما أراد. ف ثناء عظيما وأجرا عظيما وخيرا وآخرا. قال: فإن الصائم لا يفعل شيئا. هذا أيضا من مقاصد أو من معاني أنه لله سبحانه وتعالى. الصائم تارك لكل شيء، لكل شيء من الملذات الدنيوية، الملذات الأرضية، الملذات الحاجية للنفس، التي أصلا إنما أقيمت إذا استكثر منها الإنسان ليلهو بنفسه ويلهو بملذاته، فإذا اجتنبها تركها كما يقال جنبها على جنب، انشغل بماذا؟ انشغل بربه وبطاعة الله سبحانه وتعالى وبالقرب من الله عز وجل، فيزداد إيمانه ويزداد قربه ويزداد محبة الله عز وجل له وغير ذلك. قال: وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده. بمعنى أن هنا حصلت للإنسان إرادتان: إرادة في نفسه وهي الطعام والشراب والشهوة وغير ذلك، وإرادة من ربه سبحانه وتعالى. فالإنسان ماذا يقدم؟ إذا قدم مراد نفسه، فأكل وشرب حصل له من النقص، وإذا قدم مراد ربه كان بمعنى أن الصوم لله، أي أن العبد يفضل ويقدم مراد الله سبحانه وتعالى على مراد نفسه، مطلب الله سبحانه وتعالى على مطلب نفسه وشهوته وطعامه. وهذا إيثار للرب، إيثار لمراد الله سبحانه وتعالى، تقديم لمطلوب الله عز وجل من العبد أن يختلي عن هذه الأمور في مثل هذا الشهر وفي مثل هذه الساعات، طلبا لما عند الله من الرضا، طلبا لما عند الله من الأجر. قال: فهو ترك محبوبات النفس، هذا هو المقصود، وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته. ما الذي دفعه إلى ترك محبوبات نفسه وملذات نفسه وتقديمه لهذا الطلب من الله عز وجل؟ لأنه يطلب ما هو أغلى من مسألة طعام وشراب وشهوة، أغلى منها، وهو أنه يطلب ما عند الله عز وجل ويطلب مرضات الله سبحانه وتعالى. فهذا أيضا من معاني أن الصوم لله سبحانه وتعالى، فإن الصوم لي وأنا أجزي به. وقوله لي، لك أن تفسرها بمعاني عظيمة وجليلة، منها ما أشار إليها الإمام العلم ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله: هو سر بين العبد وربه. نعم، الصوم سر، ولذلك يقوم بالصوم من الإخلاص ما لا يقوم بغيره، من الصلاة والزكاة والجهاد والأعمال الظاهرة. لأن الصوم أنت ممتنع عن شيء ما أحد يطلع عليك وما أحد يعلم به وما أحد يراك، مثل الصلاة أن تأتي إلى المسجد فتصلي، مثل الزكاة أن تخرج المال وتدفع، مثل الحج أن تذهب، مثل الجهاد، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قراءة القرآن، إلى غير ذلك من الأعمال. لكن هذا عمل بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. طيب لماذا لا يقول ويصوم رمضان؟ لأن رمضان هذا، لأن الصوم هو عبادة سرية، تعتبر من وجه أنها عبادة سرية بين العبد وبين ربه. ولذلك هذا صائم وهذا بجواره مفطر، ربما هذا لا يعلم أن هذا صائم وهذا لا يعلم أن هذا مفطر. وكم من كثير من الناس صاموا الأزمنة الطويلة ما أحد علم بهم ولا عرفهم. كان بعض السلف له دكان، كان يصوم أكثر أيام، كان يأتي إلى الدكان وهو صائم، فتأتي له زوجته بالإفطار بالغداء، الإفطار الصباح، فيأخذه ويتصدق به، ثم يبقى إلى الليل فيرجع إلى أهله يتعشى، يتعشى مع أهله ويبقى على تلك الوجبة إلى اليوم الثاني. فإذا أصبح أعطته زوجته شيئا من الطعام فيتصدق به في السوق، ثم يبقى صائما إلى الليل، ما أحد علم به أبدا. إذن هذا يدل على أن الصوم كما ذكر ابن القيم سر بين العبد وبين ربه، لا يطلع على هذه العبادة إلا الله عز وجل. أيضا الإنسان في صومه يستطيع أن يحافظ على هذه العبادة، يحافظ عليها، على آدابها، على أجورها، ويستطيع أن يفسدها ويبطلها ويضيعها. فإذن هي سر، لا بد أن تعتني بهذه العبادة، بخلاف الصلاة. الصلاة قد يعتني بها أمام الناس، لأنه إذا صلى أو زيد أو نقص مثلا ربما ما يعرف الناس، هذا ما يحسن يصلي، فهو يعتني بها من أجل الناس، القرآن، الحج، العمرة، الأمر بالمعروف، بر الوالدين، النفقة، الصدقة، إلى غير ذلك. لكن الصوم هو سر بين العبد وبين ربه لاعتنائه به، لأنه قد يصوم وقد يمتنع، لكنه يكذب، لكنه يأكل المال الحرام، لكنه يغتاب، لكنه ينم، لكنه لكن لكن ولكن إلى، لكنه ينظر إلى الحرام، لكنه يأكل الربا، يفطر على الحرام ويتسحر من الحرام. طيب إذن هذا استفاد من صومه شيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع العطش. إذن هذا ما راعى هذا السر الذي بينه وبين ربه جل وعلا. فأولا يراعي السر بأنها عبادة لله فيؤديها، ثم يراعي عليها أو بها، يراعيها بماذا؟ بالحفاظ على آدابها والانتفاع بآثارها وبفوائدها وبثمارها، ثم بعد ذلك يحافظ على هذا السر بينه وبين ربه بالحفاظ على أجورها، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم. فكذلك الإنسان لا يصوم ويبطل صومه، يبطل صومه بالذنوب والمعاصي، بالمن، يمن على الله باستثقال العبادة وعدم انشراح القلب لها ومعرفة العبد أن لها آثار ولها فوائد عليه، فهو يأتي بها بحب بحب. ولذلك الرجل الذي يأتي بالعبادة بحب تهون عليه العبادة، بخلاف العبد الذي لا يأتي بالعبادة بحب بل يأتي بها ونفسه ثقيلة فتثقل عليه. انظر لو أن إنسان قيل له: ستبقى في هذا المكان ساعة في حر الشمس، يبقى ينظر كم باقي، مشت 5 دقائق، 10 دقائق، 20 دقيقة، يستثقل ساعة، يستثقل ساعة. لكن لو قيل له: ستبقى في هذا المكان، ابقى في هذا المكان وسنأتي إليه في حر الشمس، ينتظر وهو مستعد نفسيا للزمن الطويل، فتمشي الساعة سريع، تمشي عليه الساعة ماذا؟ سريع. هذا لآثار النفس على العبادة والفعل، فإن الإنسان قد يستثقل. وكذلك مثال آخر: لو قيل لإنسان: سنذهب بك الصباح إلى السجن أو إلى القتل، يطول عليه الليل ويضيق أو ماذا، يمشي عليه الليل سريعا وإذا به في هم وغم ونكد وتعب. لكن إنسان قيل له: سنصبح الصباح ونذهب إلى مكان كذا وكذا، ولك من الأجر كذا وكذا، ولك من المال والجوائز كذا وكذا، ماذا يحصل؟ يحصل يعد الساعات، يريد يمشي سريع فرحان، مع أن هذا في ليل وهذا في ليل، هذا يستثقل الليل وهذا إيش؟ وهذا لا يستثقل الليل، بل يعده متى يمشي من أجل أن يصل إلى مطلوبه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فإذا الإنسان يفرح إذا كان الإنسان يعني محتسبا للأجر عند الله سبحانه وتعالى، مطالعا لهذه الثمار وهذه الآثار وهذه الأجور، فإنه يحب العبادة ولا يستثقلها ولا يستثقلها. قال رحمه الله: وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه، والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة. نعم، قد لا يراه الناس يأكل يشرب يجامع، لكن قد يأكل في بيته ما أحد يطلع عليه، قد يأتي إلى الماء ويشرب ما أحد يرى، لا سيما الآن في المساجد، يدخل إلى المسجد البرادة ما أحد في المسجد يشرب، حتى هل هناك من يطلع عليه؟ لا. فلذلك هو سر، سر بين العبد وبين الله. فليحذر العبد وليحذر لا سيما الشباب الذين ما عظموا هذه العبادة وهذه الفريضة، فإنك تراهم يفطرون، بل يجتمعون ويفطرون، ومنهم من يفطر وحده ومنهم من يفطر جماعات، وهذا عباد الله من الذنوب وهذا عباد الله من الخليلة. قال رحمه الله: والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة، وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصوم. إذن الصوم امتناع عن هذه المفطرات وعن هذه الأمور من المباحات، ومن باب أولى المحرمات. لماذا؟ طلب لما عند الله، تقديم لمراد الله سبحانه وتعالى، تقرب إلى الله عز وجل، تقليل العبد من حظه من الدنيا ومن شهواتها وملذاتها، وعلو نفسه إلى النظر إلى حظه من الآخرة وما عند الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: قال: وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها عن التخليط الجانب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها. يعني يقول لك بما أشرنا إليه في الدرس الماضي أن للصوم أثر على العبد في جوارحه، الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة. الجوارح الظاهرة من هذه الجوارح: اللسان، السمع، البصر، اليد، الرجل، الماذا، الفرج، البطن، الحرام، إلى سائر المحرمات. هذه الصائم يجتنبها، وهذا أيضا من آثار الصوم الطيبة ومن فوائده النافعة، أنه يحافظ على الإنسان في مثل هذه الأمور. فلتجد بعض الناس يترك الأمور التي اعتادها من الذنوب والمعاصي في غير رمضان، يقول لك: يا أخي هذا رمضان، وهذا شيء طيب. وربما تجد المتبرجة تحتجب نوعا ما أو كليا أو غير ذلك، تقول لك: هذا رمضان، هذا رمضان. والمغنون وغير ذلك يقلعون شيئا ما في نهار رمضان. قال: والقوى الباطنة، أي أيضا تأثير على النفس والقلب والضمير، الأشياء الباطنة، القوى الباطنة والتفكير وغير ذلك من الأمور، فإن الصوم يصلحها. وحميتها عن التخليط الجانب، يعني التخليط إما يعني للبدن من المطاعم والمشارب والأمور فهو يهذب بدن، وإما للجوارح من التخليط بين الطاعات والعبادات والذنوب والسيئات، فتجده ينقي نفسه وينقي جوارحه. وأيضا القوى الباطنة، القلب تجده مشغول بهذا وهذا وهذا أمور كثيرة، فإذا صام قلت تلك الأمور وضعفت، وأقبل الإنسان على شيء ينفعه وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. وهذا لمن فهم حقيقة الصوم، بخلاف من لم يفهم حقيقة الصوم، فإنه تجده لعابا لاهيا غافلا طوال الليل إلى الفجر ونائما إلى المغرب. هذا ما هو صائم، هذا لا يضحك على نفسه ولا يكذب على نفسه أنه صائم، تارك للصلاة فاجر نائم في النهار فاجر في الليل، نسأل الله العافية والسلام. فلذلك إذا لم يكن للإنسان من هذه الفوائد حظ في صيامه في نهار رمضان وفي غيره، فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. بل بعض الناس نعرفهم يأتي في الليل أو في النهار إلى أن يغلق كل النوافذ بحيث لا يدخل عليه ولا مثل خرم الإبرة من شعاع الضوء. لماذا؟ حتى يعيش في غرفته جو الليل، فتراه نائما وإن قام يشرب، يعني وإن قام أو يعني ماذا تغير من وضعية إلى وضعية، أو فإنه جو الليل عنده ليل. ثم إذا جاء النهار خرج وأضاء الكهرباء وخرج واختلط مع الناس، فهذا ما هو صائم، هذا مجرد رجل ليله نهار ونهاره ليل لا غير، ينام النهار ويقوم الليل، هذا ما هو صائم ولا يتعب نفسه. كيف لو ترك الصلاة وكيف لو أقبل في نهار في ليل رمضان على الذنوب والمعاصي، على السمر وعلى القات وعلى الأفلام والحلقات والمسلسلات، هذا ضياع إلى ضياع. فلذلك قال رحمه الله: وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والباطنة وحميتها عن التخليط الجانب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها. إذا استولى الطعام والشراب وزاد على البدن أفسد البدن. وهذه الأعمال والذنوب والمعاصي من نظرات وسماعات وكلمات وغير ذلك إذا زادت وخالطت هذه الجوارح أفسدتها. وكذلك القلوب، القلب إذا خالط الدنيا وعاشر الدنيا ونسي ما عند الله عز وجل أفسد عليه هذا القلب. قال رحمه الله: واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها. نعم، كما ذكرنا على أن الصوم من فوائده تضمير البدن، وإذا ضمر هذا البدن بالجوع والعطش فإنه يخرج المخزون الذي كما يقال الإنسان يخزنه طوال السنة، يخرج من ذلك المخزون الذي قد يطول في البدن فيؤدي إلى ترسبات، يؤدي إلى أمراض، يؤدي إلى أوبئة، يؤدي إلى أشياء، يخرج السموم في البدن حتى يستهلكها البدن فيخرجها. فإذا جاء بعد ذلك أدخل مواد نافعة طازجة جديدة كما يقال تنفع البدن وإن بقيت مخزونة في البدن. أما أن يخزن له من الأمور التي كان لها ربما 10-20 سنة كحال الكفار والذين لا يعتنون بمثل هذه العبادات، هذه إذا ترسبت هذه المواد صارت سموما، سموم في البدن، فلا بد للإنسان أن يعالج هذا البدن بالشبع قليلا والجوع قليلا هكذا وهكذا حتى تبقى المخزونات في البدن متجددة. تخزن البدن يخزن بعض الأشياء ثم يستهلكها ويأتي جديد يخزنه حتى ينتفع به البدن. نعم، قال: فالصوم يحفظ، أو قال: واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، إلى غير ذلك مما سيأتي بيانه. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.